جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع نجيب عوض عمر فرج، يقول: هل الطلاق بسبب ضيق العيش جائز أم لا؟ فإن هناك رجل تزوج امرأة وأنجبت له طفلين، وقد قطع راتب هذا الرجل، وكانت الزوجة تعيش حياة منعمة ولا تصبر على الفقر والجوع، فهل يحق له بعد ذلك الطلاق لهذا السبب فقط؟ الجواب: وقوع الخلاف بين الزوج وبين زوجته من جهة أنها تطلب الطلاق منه وهو يمانع في ذلك، هذا يرجع فيه إلى محكمة البلد التي فيها هذا الشخص، من أجل أن ينظر القاضي في طلب المرأة هل له وجه شرعي أو ليس له وجه شرعي، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع عين خاء صاد من السودان، يقول: أتيت إلى صلاة العشاء ووجدت الإمام قد سبق بركعة، وبعد انتهاء الصلاة سلمت مع الإمام وخرجت من المسجد، ثم تذكرت بعد ذلك الركعة التي فاتتني، فكيف أعمل بعد ذلك؟ هل أعيد الصلاة من أولها أم أكمل ما بقي وصلاتي تعتبر صحيحة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: تعيد الصلاة لأنك خرجت من المسجد وطال الفصل، أما لو كان الفصل قريبا كونك في المسجد، يعني تذكرت بعد السلام وأنت في المسجد، فإنك تقوم وتأتي بركعة وتسجد للسهو، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير.